زوجة بتقول زوجي تزوج بثانية والأمر ده صعب عليا جدا، يعني هو يقدر يتجوز لكن هو لا يشارك في تربية الأولاد إطلاقا. إحنا معانا 4 أولاد ذكور لا يشارك، وأنا متحملة ده، لكن اللي تزوجها يعني غير ملتزمة وسيئة السمعة، فماذا أفعل؟ هل أطلب منه شرط لبقائي معه أن يتركها أم أطلب الطلاق؟ حديث النبي واضح صلى الله عليه وسلم أنه ما معناه لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، نعم، حتى ولو كانت مرة عليها أو زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة. نعم. أما أعود إليها هي فكانت لا تستطيع. أولا أنصحها بالصبر، نعم. أنصحها بالثبات، نعم. أنصحها، فإن ذلك تحصل على أجر كبير من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان الأمر فوق طاقتها من حق الشرع أن تطلب الطلاق. نعم. وأنصح السادة الرجال أن العملية في التعدد ليست بالقدرة المادية. نعم. هذا من أكبر الخطأ الذي يفهمه كثير من الناس. نعم. رجل عنده مقدرة مادية وقدرة على الزواج وما إلى ذلك، نعم، لكنه لا يراعي أولاده، لا يتابع الأولاد، إذن لا يدخل تحت بند العجز. نعم. يعني لا يجوز له شرعا التعدد. لما؟ نعم. هو يأتي بأولاد ويلقيهم في عرض الطريق، نعم، ويتركهم لأمهم. نعم. أنا لا أبالغ إذا ما قلت بعضهم وليس كلهم، نعم، بعضهم لا يعرف أسماء أولاده من كثرتهم. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم.